بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه حلقتنا الأخيرة في هذه السلسلة المتعلقة بالقراءة، وفي ختام هذه السلسلة أتصور أنك قد استفدت بإذن الله عز وجل الكثير فيما يتعلق بالقراءة، وأنك قد عزمت على أن تغير من طريقة حياتك وأن تبدأ في مجال القراءة لتكون قارئا مستفيدا منتفعا تنتفع به الأمة وتستفيد منه كذلك. لكن لو فرضنا جدلا، وهو افتراض لا أحبه لك، لو افترضنا جدلا أنك بعد كل ما قيل لم تستطع أن توطن نفسك على هذه القراءة، وأنت تقول يعني لا يمكن أن أقرأ ولا يمكن أن أكون قارئا، لو فرضنا ذلك الافتراض السيء القبيح وهو ما لا أرجوه ولا أحبه، فعلى الأقل كن ناشرا لثقافة القراءة في من تستطيع أن تؤثر فيه، وذلك على الخصوص في أطفالك. فلا أقل إذا لم تكن قارئا من أن تشجع أطفالك على القراءة لكي ينشأ جيل جديد منقطع عن جيلنا وعن هذه الأجيال التي سبقتنا بقليل، منقطع عنها في هذا المجال، فنكون قد أسسنا جيلا محبا للقراءة محبا للعلم. فلأجل ذلك حديثي معك اليوم عن كيفية جعل الأطفال يحبون القراءة، ولذلك أسباب عليك أن تحرص على توفيرها. الأمر الأول، لا بد من توفير مكتبة منزلية بحيث ينشأ الطفل على رؤية الكتب وعلى محبة الكتب وعلى تعظيم الكتب وتعظيم المكان الذي توجد فيه الكتب، وعلى كون الكتب والمكتبة جزءا من الحاجات الأصلية للأسرة، كما يوجد مطبخ، كما يوجد حمام، كما يوجد كذا، توجد مكتبة صغيرة كانت أو كبيرة لا يهم. وأغلب محبي القراءة، لا كلهم، كانت لهم فرصة حين كانوا في مقتبل العمر لكي يعيشوا في أحضان مكتبة معينة، سواء كانت مكتبة الوالد أو مكتبة أحد الأقارب أو ما أشبه ذلك. فهذا شيء مهم جدا، لذلك نحن أيضا في بيتنا كانت لدينا مكتبة ليست كبيرة، هي مكتبة الوالد، وكنا نعيش في أحضان هذه المكتبة ونحب القراءة ونحب الكتب ونعظمها، وكان الوالد يشتري كتبا بحسب ما تسمح به إمكاناته المادية، يشتري لنا كتبا، في بعض الأحيان يأتي بكتب يعني في كيس كبير جدا ويوزع علينا هذه الكتب، رواية لهذا، كتاب لهذا، إلى آخر. يعني المقصود أن توجد المكتبة، ولتكن هذه المكتبة منوعة فيها من كل فن طرف، بحيث يوجد فيها شيء من التاريخ، من الأدب، من التراجم، من العلوم الشرعية، من العلوم الكونية، إلى غير ذلك. الأمر الثاني، لا بد من تدريب الطفل على تعظيم الكتاب وعلى احترام القراء الكبار، بحيث تروي له بعض القصص، تقول له فلان القارئ قرأ كذا وكذا من الكتب، وتعرف أن الطفل بطبعه يكون محبا للتحدي، فتقول له قرأ آلاف الكتب مثلا، أو قرأ كتابا في 3 أيام، أو يقرأ كتابا كل أسبوع، فيحب الطفل التحدي فيقول سأفعل مثله لكي يعني ترضى أنت عنه. فهذا مهم جدا، تدرب طفلك على توقير فعل القراءة، على احترام وتبجيل العلماء والمفكرين، يعني لا تكون من الذين إذا جالس أولاده يقول طيب نحن قرأنا وما استفدنا من قراءتنا شيئا، درسنا في المدارس وما استفدنا من دراستنا شيئا، انظر إلى التاجر الفلاني ما دخل المدرسة وإذا به من أعظم الأغنياء، انظر إلى الحشاش الفلاني يعني له يعني كذا وكذا من الأموال ونحن فقراء وكذا. فيعني تزرع في ذهنه احتقار العلم واحتقار الفكر واحترام واحتقار القراءة، فلا ينفعك بعد ذلك أن تقول عليك أن تقرأ. كيف عليك أن تقرأ وأنت تقول له صباح مساء بأن القراءة لا تنفع؟ ثالثا أن تعطي القدوة الصالحة وإن لم تكن قارئا. نحن الآن افترضنا أنك لست قارئا أو لست محبا للقراءة، تعطي القدوة. كيف؟ تجلس أمامه، تفتح الكتاب أمامه، تتكلف مظهر القارئ أمام طفلك لكي يشعر بأنك، وعادة الأولاد يفعلون ما يفعل آباؤهم، فيجد فيك قدوة يتمثلها ويسير على منهاجها. أما إذا كنت قارئا فالشيء واضح، يعني تتنافس معه، يكون بينك وبينه منافسة في القراءة. أنا سأقرأ كتابا خلال الأسبوع المقبل، ماذا ستقرأ أنت؟ كذا وكذا إلى آخر. الأمر الآخر، لا بد من اصطحاب طفلك بشكل دوري ومنتظم إلى المكتبات وإلى معارض الكتب. يعني مثلا عندك معارض كتاب في بلدك كل سنة، لا بد من اصطحاب طفلك على الأقل مرة واحدة إلى المعرض، وأيضا إلى المكتبات، تذهب معه إلى المكتبة كل شهر كل شهرين بحسب المستطاع، وتعطيه الفرصة لكي يتعرف إلى الكتب بنفسه، يقرأ عنوانات الكتب، يظهر لك رغباته المتنوعة، بحيث يعني حين ينظر إلى كتب مختلفة يقول أنا أحب هذا النوع من الكتب، قد لا يكون يحبه فعلا لكن يجرب. فتقول إذا أنت تحب هذا الكتاب؟ جميل، نقتني هذا الكتاب. فتجعله يختار بنفسه الكتاب الذي يحبه بطبيعة الحال تحت إرشاد والده أو والدته. الأمر الآخر، لا بد من تحفيز الطفل على القراءة بجميع ألوان التحفيز الممكنة. قد يكون ذلك بهدية مادية، انظر قرأت الكتاب الفلاني خذ هذه هدية، أو قد يكون ذلك بتشجيع معنوي، تثني عليه أمام إخوانه، تثني عليه في العائلة في تجمع عائلي كبير، تقول تدرون فلان إنه قرأ كذا وكذا، هذا تشجيع كبير جدا. أيضا من المحفزات أن تحاوره فيما يطالعه. الطفل يأتيك فيقول أنا قرأت كذا وكذا، تقول طيب لما تقول لي هذا؟ هذا لا يهمني، هذه أشياء متجاوزة، هذه الأشياء للأطفال، لا يهمني أن أعرف ما تقرأه. لا، هذا محبط. بالعكس، تحاوره فيما يقرأ وتظهر له بأن ما يقرأه مفيد جدا وأنه قد صنع شيئا كبيرا حين قرأ ما قرأه، فتحاوره فيه وتثني عليه فيما قرأ وتثني عليه في الفوائد التي استخرجها وتساعده على استخراج هذه الفوائد، وتنبهه بلطف على الأخطاء التي يمكن أن تكون وقعت منه، سواء في استخراج الفائدة أو في عدم فهم كلام المؤلف ونحو ذلك، وتشجعه أيضا على أن يظهر رأيه فيما يقرأه، ما يكون كآلة القراءة التي تمر على الصفحات، لكن ما رأيك في هذا الكتاب؟ هل هذا أفضل أم ذاك أفضل؟ هل أعجبك أسلوب الكاتب أم لا؟ إلى غير ذلك. أيضا لا بد من أن تخصص مدة زمنية يومية للقراءة، وتكون هذه المرحلة الزمنية تكون ثابتة لا تتغير، مهما تغيرت الأحوال ومهما وجدت المشاغل والصوارف اليومية المتسارعة. قد يكون ذلك في الليل مثلا قبل النوم، هذا مفيد جدا، يعني مثلا ربع ساعة 10 دقائق قبل النوم، قد يكون ذلك في وقت معين مثلا بين المغرب والعشاء، قد يكون بعد الصبح، لا يهم، لكن المقصود أن يكون هذا الوقت كالواحة التي يأوي إليها الطفل ليستريح ويتمتع ويستفيد، فتصبح القراءة مجال متعة، مجال استفادة، مجال راحة، ليست مجالا للتعب والإجبار والمشاكل، لا بالعكس، واحة، كأن العالم كله صحراء قاحلة، والواحة التي يفيء إليها هي هذه هذا الوقت الذي يخصصه للقراءة. أمر آخر أن يقرأ الوالد أو الوالدة بعض الكتب الصعبة على الطفل لكي يمرنه على الاستماع الحسن، ولكي يعرفه إلى بعض المجالات الفكرية التي تتجاوز مداركه بعض الشيء. فحين تقرأ له من هذه الكتب يبقى متشوفا ومشتاقا إلى اليوم الذي يستطيع فيه أن يقرأ هذه الكتب بنفسه. أنت تقرأ له في كتاب مثلا، ما أدري، رواية كبيرة، كتاب فكري، فيبقى منتظرا متى أستطيع أن أقرأ بنفسي، يقع له شوق، وهذا الشوق من أعظم الحوافز نحو القراءة. وحين تقرأ عليه من كتاب معين لا بأس بأن تفتح النقاش معه، بأن تقرأ له تركيبا معين، تقول هذا التركيب أفهمته أم لم تفهمه، تركيب لغوي، معنى مستعصي تشرحه له، لفظ يعني تفيده به، ثم في اليوم التالي يعني تذكره به وتدعوه إلى استعماله وما أشبه ذلك. ثم أيضا، وهذا من أعظم الأشياء وهذا لا أمل من تكراره، لا بد من تقليل الموانع التكنولوجية الحديثة، ولا أقول حذف هذه الموانع، هذه الأشياء التي تصرف الطفل عن القراءة لا بد من تقليلها، كالحاسوب والتلفاز والألعاب الإلكترونية ونحو ذلك، هذه آفة عظيمة جدا، لكن لا أقول حرمانه منها البتة، لأنه قد يكون ذلك مضرا به نفسيا، خاصة إن كان يلتقي بأصدقائه، يذهب إلى المدرسة، فهذا صار جزءا من المجتمع، لا يمكن للطفل أن تقطعه عن مجتمعه وأن تجعله منفكا عنه تماما. لكن المطلوب التقليل بأن يكون ذلك مقننا بشكل موضوعي، يعني مثلا هنالك أشياء أسمح بها أشياء لا أسمح بها، مثلا ما أدري، مثلا يمكن أن تقول الهاتف الذكي لا يسمح به قبل السن معين، مثلا قبل ما أدري 15 سنة أو نحو ذلك. أما طفل صغير عنده 9 سنوات ويحمل هاتفا ذكيا، ما هذا؟ مثلا يمكن أن تقول له التلفاز، مثلا الأشياء المعينة في التلفاز تراها والأشياء الأخرى لا تراها، وهكذا. إذن تقنين موضوعي، ويمكن أن يكون تقنين زمني أيضا، بحيث عندك وقت محدد لاستعمال الحاسوب، وقت محدد لا يزاد عليه في اليوم أو في الأسبوع. أما أن تفتح هذا الباب مشرعا أمام الطفل، أن تفتح أمامه هذه المغريات، هذا يصعب بعد ذلك أن تقول له طيب هل يمكنك أن تقرأ الكتاب؟ لا، بالطبع لا يمكنني أن أقرأ الكتاب، لأني ذقت لذة بين قوسين محرمة، ما هي محرمة لكن على الإطلاق، لكن من ذاق اللذة المحرمة صعب عليه أن يتمتع باللذة المباحة. فنفس الشيء حين يجد إدمانا على هذه الملهيات، على الهواتف الذكية ونحو ذلك، فلا يمكن أن يرجع إلى الكتاب. والأسوأ من هذا أنه يكون الطفل حتى لا يفهم أصلا، ما يزال في سن، في 2 سنين 3 سنوات 4 سنوات، ولكي تتخلص منه أمه أو يتخلص منه أبوه يعطيه هاتفا ذكيا لينظر، وتجد الطفل المسكين ينظر، وهذا من أعظم أسباب الأمراض النفسية وأمراض التوحد ونحو ذلك كما يقوله الخبراء. وأخيرا، جميع ما سبق أثره مهم جدا، لكن يكون أثره أعظم إن كان البدء فيه من أصغر الصغر، ولا حد للأدنى من ذلك، بل منذ أن يستطيع الطفل التمييز يمكن أن تشركه في فعل القراءة بحسب قدرته، بحسب طاقاته، بحسب معارفه. تشتري له تلك القصص الصغيرة التي فيها كلمة واحدة في الصفحة أو كلمتان، أو حتى يعني مجموعة من الصور، ثم تزيد، وهكذا بقدر ما هو يزيد في المعرفة وفي الفهم تزيد أنت في درجة الصعوبة الموجودة في الكتب. فيعني لا يوجد حد أدنى، متى استطاع التمييز، بل حتى إن كان غير مميز تعطيه كتابا يلعب به، يعني كتاب لا يكون كتابا يعني محترما، لكن كتاب من هذه الكتب المصورة اللي فيها صور حيوانات ونحو ذلك، يلعب به، يألف، يستأنس به، يأنس بأن يكون من الذين يحملون الكتاب بين أيديهم. فإذا هذا ما يمكن أن أشير إليه بعجالة في قضية تحبيب القراءة للأطفال. ويكون ذلك هو آخر ما أحببت ذكره في هذه السلسلة المتعلقة بالقراءة، وقد وصل شهر رمضان، فكان ينبغي أن نقف عند هذا القدر لنتفرغ لأمر آخر في خلال هذا الشهر الفضيل. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع بهذه السلسلة معدها والقائم على رفعها على القناة والمتابعين لها والداعين لصاحبها بخير والمنتفعين بها والمستفيدين منها. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.